أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة وسورة السقاشنات مجا عيدة سورة البلد بالليلة لا أقسم بهذا البلد داس أن يكون مجا عظمتها بلد تمركا لودا الليلي هاي مكون مكاكم فإن لغو دارتو أي مضمتها. سببتنا وحاولية بقعدوا كتركا إذا كنت على ترغو فضل بدمو الدلة لا ينور أسكرين أتنا كميلة مجر تبنيل قار هانيت ودلك كميلة قود هانوك ربينو كدارتي حبدا بينو صومر ريوان هاركي دونا لكن مير قار هانيت اللهم قعد بي ورب كدارتي وان يدا هين لماك يدو سي لما جير بار رب كدارتي مر اول متاقن نهي الله وفيمو بهذا البلد مرنا وحائما دونتا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين ودار رغو دارتا ايضا اي امان لا امان الا يشغو داري تاسا كميلة ادلة دي نوعز كان اينو اي اي تهي ذلك ملكو تاسا او فضل بدن الاكس قبل النمر ميال الجوغة دا ناشا لا ترتم ايسا واحد هذي ميال الجوغة ودنب ايضا قبلة المسلمين اي تهي والله سو جيدين اي وجه هذا اي تهي حرما امينا يجبى اليه ثمرات كل شيء هذا لا اي تهي قال هذا رسولك ناشي او كل شيء لأن النبوة هي رسالة هي بعثة انت فاللغو سيئة اي تهي قولك البلد كان لغو دارتي لغو مقعابة سورة دا مكوي ثم دوا مكي وحي تميت هاي سورة دي سورة دي انت رسولك مكب بها دا وكل ورا سورة دا عيدة هذا اللبا تموت سيديو هذا شي سورة دا سورة البلدة وسورة مكي قولك هو واحد اولا جيدة لا تهي سورة دا هي مصومر ناسرة دا برناء مكي دا وعقيدة دا اسلامك هي فهد لا يوحدانية نبوة رسالة باسقة جزها تاصل لولد إليها إما كالحقيقية اللي بدل لواسو سيديهم بالوحد ليسا كالسارد وكالسارة عاصيالك هي باريالك وعي سورة دور كيبا قيم قبل انكب الله دي بلدك حرمة بلي مكا قولوه لارتي يارهان بلدك اينو كشر كينا يها نبي قدقنا نبي نمدو كب الله باتي رسالة هدنا ايدي ايكو تنين بلدك دي بدن بلقها جيري رسولك وكل شيء أخيذ الحديث مسلم يا بخاري ورية ما الرسول كل يهي إن الله حرم مكة إلى مكة وأخرنا يقرم يوم خلق السماوات والأرض مالك إله أبو ري إلك أيد وليالك أيوم مكة حرمي فهي حرام با الرسول فيري وما القيم قال أعاند له إلى أن تقوم الساعة إلى ساعة قيامك جوجتان فرمضي بأيانا ميتا ما كان رسولك يري لم تحل لأحد قبلي منك يعني يقوه الرئيسي وفلوه قلاضي إنه فرحناك قلاض مره يضع الحيدة مرت هذا الجريم وحال وحي الدمعة هنا يتلحون لي وغير الكو قلاض أخي ربي دافعي جري وحال نوعي من دون تأبراهي رجي سي وحي كو دعي كل كاسا قراش ربي كما نيستو يري أولا من مكين لهم حرما آمين يجب إليه ثمرات كل شيء إلى ما ندي في قارتي حتى مشرك كما يكي عوصك إيو جيدها إيو حيوانك إيو كل هذا وحي كجرة أو لم ومن دخله كان أمين قولك منال سدع سيهي مركز رسولك يري ولم تحل لأحد بعد وصلي قدم بيانا ومبنى لان دونتو وإنما أحلت لي ساعة من النهار هر ساعة مالها هي اللي بنيي إن قوفو قلو قولك مركز ساعة لما تان قلينا حرمد هذه باسون نقوتي قولك أساوني برسولك كهدلو يري ولي دي اني قال قال دي ما دليشان كرتو حدي قفيا رسولك وقو كو قال ان قو وان كو قرايا وحد كو تلاغان ورسولك وان لو بنيهي ادي هو سنو ما بني دابا دابا تاع اسغا دارشان كو دارتا سولا دوور كيدا كبل لوداي وحي دابا دي سيجيتي عاصيان وا وينا او كو كتومي بو اي لهاي ابو الاسد من ليلى خلدن الاورنجي ام حبنا ربي تيلك دغاي وفاني جري دكتا قوة دي سوقو فاني جري جبدا انتو يما ومقار لعاد في اليو اتو تاقو ورن جري سمان كينا ايضا قاجسا مثل يبقو ريال بانو سيناي قلقا سا مقار كو قو ايجيو ان اللوحين جري سيبو كوكا سوى وامين كييري ملايك تساقالي يتوانكا إلا يهي نارتا أي كشا قيسا أنا بطضل يتوان كفر لنا ورس قدنا ما الله يتوو تيويده منك عاسقا وصوى دبدرة وقواليسا كوخال دمي وحق عاندي ورسولك كمبال عادي وبانيي كدو منك يلي أهميهسي باع يبدو صورة كهذا في بعض ريسي أبدأنا قياما يدباتوني كجيري كساكيسي وحيا لها لكم مدونو قياما ذكور وقلك أنقف قد بكريم يباتوني كأيها إلا بالإيمان وبالعمل الصالح ومن يبلغهم أيو يعمل صوبا ولا صنعيو لبدا قفتو قد بماهانا وسنقفك لك قد بكريم أي سورة تابطي وحيورك يدكو قبا قبايشي سيدي أي نقص ومر سورك مكيقا كلا صارد لكاسارا يددك ووهي إبرهم أيو يوحن إبرهم أي لبدا ميلي كلمودان أيو ولك استابا وحا اي مال كذا نقونا ايو تاسيكو قبا قبي شخي امدا مركا لا تاقو يضب بالله تلواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم ابدأوا هذه سورة وحان سورة تنكب بالله يا بسم الله ايبوين مذيح سعسك شديس اللي الرحمن نحريس جود نحريسة الرحيم مدقار هارب نحريس قال تعالى فبوحوا يلي الله اقسموا عبارة محبوظا بين فمرتي لا هو تأكيد للقسم دارتهم بيكينيش لا أقسم وأن دارنا يا رب الله سبحانه بهذا البلد بلد كالمكاء ينكو دارنا يا. لا أقسم وأن دارنا يا بهذا مثلك البلد تعريف كأشى لجليه وعقيم يبونبون بلد كالوكر مالك إشارة لأقوف لي إشارة روحي التي ما معرفون نغضى قلت أصلاح دار البلد ألا لكيني بهذا مثلك البلد بلد كأه بلد كالقيم يقال ينكو دارنا يا. وأنت أديك رسولك محمد حل الحلال باتهاي بهذا البلد البلد كانت حلالتهاي من القشو قوك القشو وكيف تفرمك باعي وصوك عيسى إذا ماذا تبنك كنا إما كأنت جدحري كردقي قولك إن قوك القشو حلال بيكوتهاي تفسير لبا أنت حل لندق آياتهاي بهذا البلد البلد كانت دقيسة بلد كانت دقيسة والبلد كانت دقيسة معنى هذا رسولك عليه الصلاة والسلام واتي عاصيالك كبحيين واتي مركو مقالة كذا قاقي يري والله إنك لأحب البلاد إلي قولك ولم تنكوج علي قولك عسل رسولك ولو أنهم ما أخرجوني حتى ينكوك إقل بحين كما أنا بحين دوني أيد باكسو دلتي مكا هجردي بروسي صعدة نحب في مرايا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك يا معدل الله سيدان كقيمة بلنبا لغوثو علينا قولك عيسو المعززة ومكرمة وبندولة وإلى موتة دخل مكة وعلى رأسه المنفر قولتلا إلى ماذا يقل لفسه إصابه وقوة ونحاجي أهين البندولة طبعا قوة أيوم مقالة سنفره هي على عالكو قلي قولكو كبحين واغبين ومشالي أشهدو بوك كبحي وانت عزيز حلل حلال باتهي بأن تدخل بقوة إلى المكحرك قشو أو أنت حل ساكن من دقاياتي أو إساقا وحي مركي لفري كتن بريي ولو أمدينا دقنا هدنا ميلو إساقا حكوميهي وأنت عزيز حل حلال باتهي أما من دقاياتي حال معنى ساكن من دقايا في هذا البلد بلد كانوا كانت دقايتا إلى القشان حلال بيكوتهي ووالد من كنت أرتي وحا وحدنا يوما ولد وحا وحدنا وحي أولاني قلت هو أنت إسدسو أنت إسدسو دنبار لغو الأرتي قلت إن عموم لغو حنبارو ومخلوق وحدني وحي دلان لغو حنبارو أياك أولا تفسير قابل وشيغاية نبي آدمي عرورتي صلى الله عليه وضع وإيجا أي بشرك كذب بل المخلوقات يكالي أدنى نبياشي وحا قولك وحي لميتهي وحي وحدني وحي دلان بان كل أرتي أقيم مخلوقات إلى كميرا أما وابا إنت اللو بدنيهي ووالدين بان كل أرتي وحي وحدني جدي إيا وما ولد وحي وللي بان كل أرتي إيا لقد خلقنا وان أبورني الإنسان بك في كبد لبان كو أبورنا هبيه لبان كو أبورني معناه إنسان كإبك ولا صعدة أما قالي أبور دي إنسان كان أبورا دي يسوق قارتي معنوه سماها فوحي نقص ومرني حقا في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مثل من لغة دار يوحى مجمع مثلا يقول كأبورك إنسان كو يجري إنسان كمركة isagoo dhan baa dhibaato ah. War mubir baa la kawsanaya marka nafta lagu afuufo afar bilood ay u dhamaato uurka hadalkii uu ku jiro nafta lagu afuufo yaa dhibku la kawsanaya. Warmaa dhibkaa ka helaya nafta markay ka baxdo. Haddii markaa uu caasi noqdaan waaba sii soconaya dhib. Hadduusan ka caasi ahayn goorta nafta ka baxda ugu dambeynaysaa dhib uu arko kadib arki uu maayo kolka min xamlihi ووضعه ورضاعه وفضله ومعيشته وحياته وهو انت هارس مرايا بشرك علاشا لغوشيدو علاشا دو لرانايو ناسك لنوجينايو لغتبوينايا ناسك نلوشي ساكالي وحيالها كالي مركو يساقو حلقا دو في اللابسدو ولكو المايو وحيو نمبا دباتا قولك هداد مري لبتوانا يسو لبك الدب نفعيك كالي الاليمان والعمل الصالحة كافدنا إلا الملسى عن ما يسلو فريس الميت فسوك نوحو إلى عليه الصلاة والسلام كل ناس يغدو نسل ما أنت مركا واقب بليو كرهايا لكن مركا لك الله هوشا وسوق بطيب على وكرا فبايع نفسه فمعتقها أو مغرقها من نفسي سؤال لك إيمانيا ومركو كالله يوحو قبطي وإيماني عمل ثاني وحو نكسر قل كان نفسي سؤال لك سوء إبسلي والنار كحو لي مدن نفسي سوق بايبا ومركو كالله عمل فوق بطي وحو النغضي الكفر والمعاصي وهو الله عاصينا يقلمه كان النفسي سهلاقه كان وفرينا لكن وحنا الفريسان ينرسني مجرى لقد وحدنا خلقنا إنا نابورنا الإنسان دوتك في كبدي تبا نكو أبورنيو قلت أتامينك إستقاها أنه تلمان ميني أي أصدار اللوغو ضي شيء إنك حبي شكوك التومي أخل دمي المغلورك لها أي نفي الشيطان واله مركز ربي سبحانه أي أحسب موضوك حوق بدن ملينا يا أبو الأسد كلمك الأورنج لي ألا يقدر إنه سنقوم ماره لي عليه دوسيس أحد قفنا إن المال الله لي أولا مقبول كريم أولا مجود كريم أولا الدنيا آخر مثل واحد الله قبل كريم مليون ملايين قلت ساو كبلايو وربي يا رسول كيسا يا حقا وقهر إمانا يا عنادا يا حدنا وهم أسكنا يا حوق اسمنا يا أيتاي إلى وملائكة أمهاي ملائكتي عذاب ذكشة قيل يسيبوا بأوه ربحي ويلي أنا بطضبية تبنكو فلن وروح مهيكا سيقاريو أي أحصب أي أحصيبوا قركلو موفو ماينا يا عاسق أسحوق البدن أن لا يغبير إنو سنأودين وسنأماره لي عليه دوسيسة أحد قفنا مساسو موليو يقول وحولي يحك إساقي أوفانتا مايا وعداودي حقا تاكدو دين تولي إي عداودي رسولك يحول البدن كبهي مكاسو وحوم موجينا يا وكفانا يا خوالها أول بكيينا إنو سمحني والبارك قبينو من عرم مكا يا ضايا وسمهينو مال بدن أويا حقنا مالك ماشا لقو بكي إنو ونكسيني هاي أولي بوكفانا يا يقول روحو يري أهلكت وحن بابئيي أنفقت مال وحن بحيي مال وحن هلاقي وحو أولي هاي إنو سنو آذييني ووسن كبحين خوالها أول بكيي ولبنا بحين تعود بحيات باب إيه ماهان وصن رجدا بكرهي إنو صن رجدا بكرهي بوساول إيهي أما أوحي آد بحيسي وصواب باك عرسل اللقون أي أبلاد هاي أهلكت لما أورنك أنا مسايدة كوكبا وحي آد بحيسي وإنت آد بحيسي كبرا ما فقوص اللقون هاي إذا قهد لي هذا الحمدي سار إذا أرد فاني من واكو جرتا ما الكو باب إيه نمان آب إيه نينين وأول إيهي نمان رجدا بكرهي نوايهي مال كان وحوكو بحين جلي وحا اللوحي رسول في الدين تلقود بايو اللوحي يا ملاي يقول وحولا ياي كدو اكبري اهلكت وحن بابئيي مالا حولا لبدا ترابضا مال هدي الله يشكر صارو كستومي لها يوتسم لها ايام بشي يقولي يقول وحولا ياي اهلكت وحن بابئيي مالا حولا لبدا ترابضا مالا باب بارب الاستدام في توضيح كسو علي وانير اي احسب وعاهل كلمة وحو ملينا ايا اللم يره إنو سن أركيني وحو سمينا يو أما حوله بحيي أما صدق أهد لا يو أعدم وفما إنو سن أركي مليون موليو قل كاسد الله رسول الله عديه أي أحسب موحو ملايي أي أحسب قراك لو أن لم يره إنو سن وحو سمينا يو أغين وسن أركي أعدم قفل مركز ربي رسان وارشو ويني أرم نجعل موانا نوية لله سقع عيناني لبينه فمركز أبوليني كان لبين لضي الليمه ولماذا عندما الله يرقيني قبلا يجريد أوكوك لأركايو مو حق الكواركو مركو بادلك كواركايو مركو بادلك كواركايو ورب يا رسول يا دين كل الله يتمايو مويت حقك وارك رب يا رسول فمي يرضعه واللسان الأهم موانا أيالي وقلك أرر كيسي والحمد أكوه بلائية كفرك يا معصير توحيك موكو نواب وقلاك كواري وصفتين لرب الشمود موانا أيالي وهذه واحد العبايو أما الله عنايو أما الله فوفايو والقروح يا جمال كدايو منافع للغو قبال ملك ولقه لا يلارك دي واحد العنايو أما العبايو أما الله فوفايو قروح ده هذا الكيدة بده عطكي حتى هذا الكيدة ولا الجنانية والله رب الشمود موانا أيالي مو الله بضع بالشمود حقه شيغه وربك كو أبوري وقم حضنك قلك أتا ربي يري انت أمرك إساقي سيدا الله بيسي وهديناه موانا نعبي أن الدين لبدا وضع وإما شاكرا وإما كفورا وضع لقو حدا مدنى يا كفر يا معصي يضع إيه وضع لقو جنة مدنى يا إيمانك يا طاعدا مئنا لبدا بأوك العبي محو شاكرا يا صبح كال الله علم جوجيو محو شاكرا يا محو ورنا يا ما لبدا وضع لي مكال عبي وهم لحقو قرت اللي مياني خسول لي مصادر حق ما أركب مي أرم دولا وهديناه موانا وعبي بمعنى الدلالة والبيان وي. أما هذه هداية قلبك تاي سأمها الله ذلك لما هنونين وهداية قلبك هيد ماها هداية الله معنى لك تاي لو قرتوي بمعنى الدلالة والبيان هو حق الله تصير الله عدي هداية الليلة مبنى وحاوة يخلقوا الهداية في القلوب لا تهنوك اللقاء أبورو قلت لا تهنوك اللقاء أبورو إلى ذا أقارة استغل أقارة عيد الموالة وصدق الله إذ يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. أما هداية بيانك هي الدلالة تارد سواقرتايو ومنها قوله تعالى كمذا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وفي رب الله في تهانون كسو أبو ريبا والله عدين كرتاو قلت وهديناه موانا نعدي أن الجي لبضي ودو إذا مرك الله يري قلت أوحمانتا إيا حق درادة إيا كاف كفرقة إيا حق للعو الله يتمعوك أيو فدوحوا إلي فلق تحام موجيو العقبة بور يعني وضل أوقا ذي وذكر أودام من هيد بالله تلماما يا بورت وعوى يا عماشة صالحة أي حورة صعبة وفان ربي هنون كبضنين صعبة يقوم غنيسة فلا دا كملة وكان ربي لسبحانه وإنها لكبيرة إلا على الخاسئين قلت وعوى يا إيمانك يا عملك صالحة أسمى انتلسوا نبي يا سيدان بانك عنك بسيلي قلت إيضا إلا يتكلخيه وعماشي لجيره اختحامك وعوى الدقدقة إن الإليه الله مروي اختحام قلك واجيرت دقدق نمائي كجيرته قلك واحد لجيره يا عماشي صاحبه عماشي صالحة راهي ما نفي سيدان كعنك بسيني قلك إن الإليه جيرته دردرته قل الله إلا مال مرسوي قلك ربي سبحانه حديث سيدة الله سميه فرقت حما موجير فهلقت حما فناولا من هيدا موجير العقبة بور قلك بورت لجيره يا مهاتي قلنا إدباء ما استعارة لولا دلية هاي او اله بها نوشي في دونة ان واحد لولا دلية هاي بور عادية او لفرنا اي اي نهي اي اعماسي صالحة اي نفتي يا سيدان كنعبايان با بور لو اكيسية قل قاسا رب اي نيري سبحانه وما ادراك معاك وغيسينا يا مال عقبة بور تما لجيرا للي هاي واحد اي تاي بور تسيد الله فصير اي بور تجيري ديلو تكوبات وحاوي فك رقبة كلوي فك رقبة مقير كلوي فك اقتحم اي مركاشي كبدل تاي اقتحم العقبة بور موجيرو فك موثرايو كقبة النقل ونقلت مالك مال على مركي مالك كان يلوكو لدهاي وكل كورو مال بلوي بيا قلت هداب نفح ريسو نفتا الفريسي اذيق اي نارتا كان فكليس اتوكا تاعدي عليه سنة وسنة ووحو يرقفتا قفح ريا سيده ويساق اصول ايا اللقون كيسا انتو الرقيني ما اغسي داي اله وقوم الاحد بني ايبا يساق نجير كيسا نارتا اللوغو حرين ايا وحلم بحلم بالكوب دايب ميسا مركاسا الرسول كيري حتى فرجاه بفرجه حلم بحلم باللوغو لغا ايا قولك تاساو لامر هاي مالك مالو وقوب بكي اي لكا اضوما دا الله يستمو سيوه لدايا سيد ابو بكر وادونك الله يستابا منك كالوسا انتو حرغا فيه كسي دايا محرين قولك وابورتا قولك أدون أغلاد هاي إيهد أما ملاد هاي لعكوني بيسو أما ملاد لاد هاي ألا درتي أرسي ديسو بورلا ديريم وفو البومسة لنا قولك أسار ربي لفكوا رقبتي أقبضي بورتي لفولي لها فكوا رقبتي لقول سيدين تيديوي كلما دوحا هو يهو إدعام أو أطعامنا قراك الأول إدعام قود في يوم مالين قده ذي مسغبة قاجئي أبار صاحبة يتيما أغون مقولي أغون كاسوني بان أغون لما كسنين لا مغربة إساق قربوه أو مسكين المدلع سنو دليه لا مغربة للرعي فريقي الله إساقي يجدك عن رود عين وعمود الدرفولة كاتم واحتروا إيانونا ذي مسغبة مالين تلاشي يقول كلا لذينها قفر محاضحين كرايا لكن ذي مسغبة مالين أباري جيرتم أولا يا بنيعي والنيادون خمسعي وعلى هاي الثاني يريعي وعلى أنا اللو بلنيعي قف حليب كرامات مالين تابلك وحليب أبور بفولة إيادو الله بحيني لو وحي يريعي ليا بنيعي قل كاسا ذي مسغبة اللو قيدي هدالا يتيمي أبان إساقة بروسة كنا على آية وفي الوحن كسو كيسا وعكرة جينيسو يوم على سيوادعك ليسا لكن أبان أن وحليا فكسو موقن نيك وحسيانا بوربو جيري مسكين ربعي وبمن أي قفل قصه اللحظة وهو احترى بوربو جيري كل كواحا ويوحو دم لقانيه بلغة هذا الله يعني منك نعسك كافرك ميلوه وحكوب بحين أيي وركواس من المهم وكوكا وحكوب بحين أيي فكا مدايو فقبة لقون أو وضعام موقوديو في يوم المال قده مال تأسودي مسغبة قاجئي أبار صاحبة يتيما أغون موقوديو أغون كأسودا مغربة قراب لما أصاحبه ومكا اللبان إلا قوله سلسلة الرحم يصدق ولا جرى رسول كرمبوشي عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة جاب مسكين لسيه وهل صدقه وعلى ذي الرحم مسكين قرابة مكي لسيانا فصدقتان لبوي صدقة وصلة الرحم قرابة حريرنا وإلا قوله سلسلة وقال ليسو فلي لأغنى ويتاي قل كذا مغربة محمد كفر لله يتيما أدول لا مغربة إشاق قرابة لما أبو صاحبه حلالوه أو أما مسكينا مجلع سنود الله ولا مطربة عمود دول فوليو دولك كل عايو انقول حتى هاي الكريم كل كبورت الله فولا يشرب أتاسا الجرى والإيمان والعمل صالح عمل كي وعلك اللي نروش يجي والو إيمان كوري ثم كانوا مؤهدا من الذين دك آمنوا حق الرمي وتواصلوا شدر دارمي لصبر دول قادشة وتواصلوا شدر دارمي للمرحمة الحديثة ثم لسن وترتيب نفلة وكي شيء دي لا شيء غير يومك اللي دوجيسي وإلا إيمان فيه هريا لغا مرمى وعماشا يبورتا لفولا يو لقونتا لحورينا يو مسكينكا داغلسينا يو أما أبانكا لنقالينا يو وفقا واحا يالا يهدوصا مؤمن هاي وحبوه في سكونا يالا وفقا واحا ماشا كاركتا الإيمان والعمل الصالح لبدا يوم قياما يوم قدبا ثم كان موحاده وكان مالي واحا لوقع بلكم كوسينا يالا يانا مغشي أهاده من الذين يكونوا مكمد لهم امنوا حقهم لي وتواصلوا صدر دارما لصبر ذو القاتل حق ذو القاتل تكاليف الشريعه ذو القاتل لا قد القاتل لا صبر معاصي ده يا وها حنحن وحن مصايبك اي ما قدر ذو القاتل هو اسفره مو كمد نقض كل كو عاصيالك حق ديدا يا كمد نقون ايو وتواصل هو صدر دارما بالمرحمه الحديثه اظن في بدك الله شيخ إلا أن حديثه وحلا تركوه إسفرة يوكوه كمد نغضه قال الله تعالى وفعنا الله توكوك عيوي مركز ربي سبحانه ورائك كوه الله في المامر بورها كدقا إياه إيمانك إياه صبرك إياه أن حديثنا يسود الدار ما إياه كوه أنبا أصحاب الميمراتي كوه هذا وكتبته ذا ميدك تلغسين إياه عرشك ميدك تسكتاك إياه آدم لك ميدك كمرا إياه جنة قرأ إياه نصومرنا فأصحاب الميمرة ما أصحاب الميمرة في سدر محدود إلى آخر الآية وقوة أولئك قوة أصحاب الميمنة قوة كتب تودميك تلقى سيناء قولك أدقي لقهد الآية يوحى لنظر أول والذين وحى كفروا قالوا بي لآياتنا آيات كان لكوه وحيقها يكوه كونقها يكوه المعجزات كافة ككفرية الرمي ويخاعي وهي هم يقول أصحاب المشأمة هو بيه لكتبت وضع لغتينا يوليو وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة إيه ونفي سموم وحميم هو أول هم إيه أصحاب المسأمة بيه لأما قلت أصحاب تولو عليهم دوش وضوا نار النار فأصول وليبا قرآن ذا نفسهين مؤصدة إيه يقدب ولا إيه والعياذ بالله وحين بالله ونسورة دي كوية سقاشنا ما جعل سورة سمس بالليلة والسمس دوه الرئيسة أيكم دعابانتاي إيه نوا سورة مكية سورة ليهم مكاكو سورة جيدة كميتاي هاي دهالو سنية تضموي سورة فيها لبا سيب المكادة شوار كاذو مبادنا لبا سيميتك بدو عوان لفتت بني آدمك كنجرت يوحى رب وضب عديه شر يا خير يا حنون يا بعد النماء موضوع ويكاد شو ويكون غير راسي طلبات من وحي كاد شيء كبير يا عافي النماء وما بي عرف تباس يكون حكيم هي يدو تمثيل نماء قوس من الوسيي خير سمود ليلة تصول قيمة بغن صالح ليلة الله دري وأواني وعدي لكن رسولك يوحى الله شيء كلا وين هذا يوحى كل عدي نبدا بيكاد نفت البشر يوحى وضبي عدا يوحى مدان يسوك يا عاصي النماذا إن محمد أدوني آخر ليلها نبدا بيكاد بيكتي يبتدأت سورة الكريمة سورة دور كذا وحى يكون من الوضع داري دارمش وحى يكون داري تتضبى شيء تضبى لا شيء ومخلوق إله وأبو ريكامير وتضبى شيء وأوينه كارك دوت مركي إياه اللي قاله وتضبى دفع قدرت إياه بيسل الأيام قدرت إياه أول ديسة بوخلة هي مدنمة ديسة هي أقول ديسة هي كمال ديسة هي عدم ديسة ليس دفع فوتو صنايان تضبى لا شيء مركي نفس الإنسان كأي النتيجة ديسة خبرك هذا لي سبحانه عز وجل هل كان مركا إيكا قدرتي وتضبى لا شيء أيكو دارتي هي قدرت إياه ونهر تالله موقنيسة أي دفع لشيكتي ولا ظاهر تنمو ذا لأنه بسال إلو ديري إيه كبيرتي يهاشي إيه بدي شيء دمر قوين تقو دمر قوين تقو دعلي مركي رب الشريف هادان إيه بكو داك وأبقى فرقك أود حيي ووري ولله المثل العلا هذي بني آدم حيي أما مركا تراها استيير لغا إيش بلايا دادي ساقع آسي أما خلافي هدو الله يأرحمه قضاء أرحمه قضاء يوصل بقبتا أسوك يأكل جرتا قل خائساقي إنه إصدوره أو بقه وأرامه وساقشانه ووارديه إصدقوه لكن ربه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها خيرت من إنسان دمر قوي يا الله ملبا لغو إشتاقه قلت باك أدر إمانا إدخل يا ملبا لغا وحينا لي تلاسا لغو داتي خب إنتو دمر قويين ونبت قدب طولة إيا إيا وحكا هالليات مدن أسرى يخاف عقباها سورة بالغبة وثنة بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة دونك بالله يا بسم الله هل لما يرعسك شيء الرحمن نحريس قد نحريس صار الرحيم من قال حالي نحريسه قال تعالى خديوه إلي والشمس قرعها عن كل دارتي إيا وضحاها قرعها بصدبة الأربع اسمحكتا لو ارتودوا وعا وي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دجاها صدبة النار جوابتها وفق نفتي سهوفا كان نفتي سبب إيا معسية كد مبانا بابا يقول بها وشهويتك والشمس ما نكون نارتي والرعلة هي والله بغن كذا وعي يعني فتلين كذا الدنيا قرصدو والقمر الضيحة نكون نارتي إذا تراها مركة وقرار الرعا في دور الرعا سنة يطبان كهوري بشا سنة يطبان كهوري بشا إسراعا وهو يمر الله مركة يقرار الدعاء أي رسائينا موقنا يا قلت الله ماذا ذا موقشا إسراعا ما هو ذا موقدا موقن كان حتى حتى قرار الأجيوب ما هو موقن كارو هذين كنا قرار لنا الموقن وإسراعا طيحا لبن بأي وقال نيسو أي إسنا كذبك عالو إفتين كيسا صبحا والقمر ديحا كل نارتي إذا تلاها حدو قرار كرها إفتين وعشان يتبن كوري بس والنهار المالين كيبان ربو كل نارتو يري إذا جلها المالين كهدو دوني بفيدو مع مرض إنك اللي ديقني هاي ولنبع مالين كو إذا الله أنا مبديدي هبينينو أنا مع مرضي دوني يهدو إسيليو والنهار ما لنتي ما نقول دارتي إذا جل أهدوه فإلى النهارك أها جنيبي جنيبي بفيدة يا أما مجدد هبانيم والليل هبان كي ما نقول دارتي إذا يغشى هدوه دبول حا جنيبي هبان كنا ما كيسو إنك المالي نما بفيدة يبقى كورنايا ما كان النهار كي يبقى كليها ويسكو تبوليه يغشى الليل النهار بين قصة ومرناي في سورة العرب إذا هبانك إذا يغشى هديه هبانك ودده حا معمورة أنا جنيبي والسماء عركان كل نارتي هي وما بناها الله لسيو كل دونتا نظر رأيه المفسرين تليهين أروى موصول بيليهم بمعنى موي وهو من الله بناها لسيو قال نوى مستري إليهين ويحاول لسماء أي لسانتاي هي سماء كل نارتي والسماء عركان كل نارتي هي وما الله بناها لسيو أما ومن بناها أما وبناها لسانتاي والأرض لسان كل نارتي هي وما الله وعها في ديه أما وضعها في الثلان تيلا ونفس بانكو دارتا ربي سبحانه ومن الله سوها نفس السمي ودي هلك وحيوتها كرمي مخلوقات يكلوي لكن نفس كجيرتا مكلوينا ونفس الحمان في كفرية معتية واشكي عليه وحتى يكسب قانا ودرب أليه دون دقب شرو وكتوبة كانوا إبوي عفيوني كاس إبرتن ما يفاجر هو لوي الهمية وردن ديك قليل جيسو وعلماء حدوه قلاتي بقصر لقل ما يوم قلقا وقت خاب من جساء الذي قط وحضر أفلح يوبو ليسي من روح زكاء نفتي سيكامو في جنب شركة معصيانة مخالفة إلى حضر مريضة وفلما كامو في كابو ليسي وقد وحضر خابين وحضر قول بريسي من روح جساء نفتي سيقف إلى جنب معصية قريب ماكي نفتي إلى لقب حيداره أي أهير سموت حب يرتابتي سبحانه قال تعالى خدوه من كذب دوحة أي بانكي تموت نبيهم صالحا نبيه صالحها إيجا كبلا شيء وإيا سمود أخاهم صالحا بانسو مرمي نبيه صالحها إيا أي بانية وما يبانية إلى وحوية بطغوها كبر أي كبر تأي حراء أي سنوى إلى تجسد بين لبين حداف بطغوها كبر كأي كبر تأي سمود أي حران تي سببتي بين نبيه صالحها لبين سي وإني سيئر إذن بعد بات أوكا أي أشقاها إيجا سمود لكن أبو أيان ضفا ودار بني ساريف بان تهل أردال ورهدوه كدام مريان بوهان خير لغي كل كامركي نبي الله صالح أبو يمد أي حجيين كل كهور أولا يري وحبا أدار وحاس النوى يرشو وكرمينين أفسادا موتا هل كسو بسبالي نغاها كان هل كسو صار هشنا ليس فيها وارتا هشنا بمحو دلو يظهر قرب حنونه أشيء أن تلا في المنطقة وليبا هل قابنوا على الوي وقامل له ملوبا نكارم نبالي مدد الملك وقفت يا رب وشيقى لهشي وقال له كيناي يسوق جاري بريح يسوق الديرين أيو هشي بخير سوق الديرين أي بارن أي وهشي أولاري هشينا قرب عضينا شيء قل كارين توديد أماتي أيا ساحل دردارمو يناقة الله وسوقها قال عجاما هو مغدي دوره معي لقيل رحمه لقيل قيل بدلا قل كاشن معجزه ناقة الله وهل قال رهانات ورد قرده في اللقومة قوشاني قليلا إذن هو على مرض عصتين قل كاشن أمان سري قل كاشن لدي لي ومخي إنكارت العظيم إذن بعث مركو كعي وضو لي خير سمودنك أبو أيان درع أشغل أولين بالي إلا ومد نومة محمد وذي كور إيا عاصيالة إنك أبو أيان درع وقدار بني سالفة إلا ياسي سيبودي إذن بعث مركو بحي أشغاها كان أبو أيان درع غير سمود وهشعوك عي صالح قليوك فقال سمود رسول الله أنا رسولك في صالح أهبايري ناقة الله جروا ناقة الله ورشا لدي اتركوا ناقة الله وإيه اتركوا ناقة الله لا تمسوا ناقة الله ورشا ما تابنها ويهدلين ورداي وصغيها أبيد يدن الدائي ومالين بإنسلاح بإذن قيبي كل شرب مختبر إيادنا مالين كذا يحامر إيسا إذن مالين كنا حامر كل شرب مختبر أرى الله أركاب سائل لها شرب ولكم شرب يوم معلوم كل كاسيها سنة داية وصغيها بيها يعب إيسا مالين كذا ودائي سنة مركوها بلي فكذبوا وصالح بيت بانيا فعقروها هشين الدلاء يسمين البانية هشين الدلاء وهشي عصده إلا عسكية فعل كان الوجود لي من كان سقعانتي سقود لي قل كابلك والله ود عسكيه وكان ربي جمعية فعقروه سيرت المدوحي إسلاد لي أهشي ما هكذا دمبعا وحرهاب كسية عليهم كركوضة ربهم إياك ربي وضبا بذنبهم بسبب ذنبهم ذنبك أي قلق وإذا فكذبوه فعقروها أشي أي دلي يا رسولك إبانية ذنبك أشي قلق قل كاسا ربي وعقب كسية العلا على بقبك مع إيمانيو دمدم هو على بقب القسية وقفك مع إيمان فدمدم وحو كدبي عليهم كرك وضع ربهم إذا ربي وضع عذاب عذاب الاستسال تبرقيني هلاك ما دوشو ذا اللي قدلي فسواها إلى عذاب كيبو خير تموت قصي مايو وقفك مع إيمان كيبك منع عبسا رقبها قدبتي لك خير تموت قدبتي لك إيا معاك نرندان وهيرك أدهلاكتي إيا حرم تقيما دون طواه معي تار ربي مدمها حتى مدري معي ولا يخاف يبكى معرفة رقبها رقبة سمود وي خير سمود حرم دنبات دودة إيا قرب تودة إيا وطوب تودة كموصا عبدون إلا بي السكع سناك بينه باللوني مقعد سورة الليل بان ليلة والليل لو هو رجلكم مقع عبان صحي رسولا مكية وحكمتها السورة دي سورة دي انت رسول الله أيضها دون كوية تنوي كده لو هذا شيء وصورة مكية وعلى كشة كان إذا إنسان كقفك بني آدم كأي عمل كأوصى مايو الدنيا لإنت وكله لهاي ما خدمان النهاية لأو ضمان دونتا أي أفقى مهما جمع منا وعي سرد الله خيضا كوب الله ورشدني تنكماري فوقا دار اي كوب دارم اي جهبينك بارتو اسكود دا الدنيا ايا مالينتا بارتا مدوغي هذين نمالي اي فايدو ايا الله هذينك ايا مالينك ايو وحا لبيا وحا قدق بابوري وحا دارتا اللو قدن لي هين وحاوي عمل خلا سمينا ينو كلا تغزن يهي وقفل اركاب عمل كيسا ونوع قار يهي ولو لبو اسو ايمان ايو عمل ونكسني عمل حن دبادة وحا يسوردو عضيسي ودد اللقو اللويدان اي يمد اللقو بأي اللبادفة ايه جيحدي وكلا عضيسي قلت فاما من اعطاه واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى هو دذي في عنيدة واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى لبدا هو ديك رجيحدي وحي دولد امد كبرى رجيسي تتقاين اي خلطمانو مالكو دي اللذنان صوت انتي وحمودين اي سلوين هذين قلت اصار رد يري وما يغني عنه ماله اذا سرد والوحن مالكا اي وحمود اي سيد غيمك قارس كسين ايسو marka naar uu waaf gambiyo waxmaal ku tari maayo cagaha dig kulka saarabi ka sheekay ahlu makkah iyo cadaabkii intiqaamkii argudashadii ku dhacday ayaa rabbi ka sheekay oo uga dhigay markii horan oo uu yii faandartukum naaran talaba la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadaba wa tawalla waxa ku gabagabeeyay suurada warkeeda qiimiga badan inay tilmaan yaab la bixisay abu bakar ba mufasiriintu ijmaac ku tahay alayhi ridha wa rahma inuu yahay matalkaas qofka الله كبقايا اي نفسي سواناك اذا كنت ذالايا سيدي هذا القلف لحم من زكاها انو صونيري ومالكي صبحين ايا سيدي ساقا بباتا دوية من الاخرة والله بضب اولا مدقلا مثل كصالحة وابو بكر اي مكا سورة دوت المانتاي والناس كفقان ايا هي وحي ساقا ودبي عدها هي ضمدها اللقوبة بإنا ايا بوقيا القارة لابورتاي ومالك ابو بكر رضي الله عنه او سيد بلال او يمد اول عدادين ايا أو يرمسيك معذور لبيسان أي اللوغة فولا يري ألا فساديي وأبداني ماذي أو أبقالات ديكيي وحوتر مركز وحوها انتها يستيد بحيي وسيدا يوحوريي مركو تاكوبه ليستي أي أنكل اللي قديو اللي يري قعانها ركولها ووحو ما انت أفكيي أما قرابي ملك ولا قانا إسنا وأبداني سلوكلا أما هديك الأول بمالا ويسو قنجرة قنجرين جلي كيبا ربي كان فيي او يري وما لأحد عنده من نعمة تجزى محوسى ايالي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى سورة بالله وسلم أبدأ هذه سورة وحنكم بالله يا بسم الله ألم يعسك الشدي قاله الرحمن حريص قد حريص الرحيم مدقارها أن حريص قال تعالى فبوه يري والليل هذا إن كان كبارتي إذا يغشى مركة الجريدة تغوره والنهار ما لنتان كبارتي إذا تجلى النهار كان مركا ودنيا لن فيلو إسيو إذا تجلى مركا مالينكو أما النهار كان ودنيا إسيو وما إبان كل دارتي خلق أبوري أذكر وحلب يول فوحا لديك بان كل دارتي إن سعيكم إنك تدفع عمل كانت غضان إيسان لشتا عمل كلا تكسوي حكرا تقنى السيادة لبو نقونا يا غرضي أرى كل كاسا ربي يري سبحانه فأما من روحه أعطى وحي أبسيه بحية أي وضع حلالك بحية إلى الإيمان والعمل الصالح فيه إيمان يعمل ونكسن بو بحية واتقى ألوك عبصري ووحي لفرين وأوقتي وحي لغهبين وأوكدار هذي ووصدق الرمية بالحسنى لا إله إلا الله الرمية وكانك الرمية أفكانك قد وقادما لك سقية فصنو يسيره كوحا نؤفض إذن إنا ربه لنسر جنة وجنة نسروح اللوغ بحيي حين تيضا دنبا فضيدا قف يدا تقي إيه لبات إشدائي إيه لبات إشدائي قل كاقف كعمل كيس ونوعا نغل عمل كيس لا تقي من عمل كيس سيدا سوى النغضي قل كما أهل كيس نوال لنسر فأما من أعطى قف كوحي كواجبي إيه بصية إيماني عمل صالحة ووتقى لك عبسلة ووتدق الرمية بحسنة توحيدك فسنو يسره وحن أفض إذن دون هذا الرب يري لليسرى جنة أفض إذن وجنة عملك اللي قل أي وكان له سهل السمرين قلت الله ودواكا وأما من روحه بخيرة أعضادي بأكثر المقابلة القرآن كاري كاسمرك إيماني عمل صالحة بخيي وحي مالوها يحدك بخيي كان بخيرة انك واكو قطلعي إيمانك يديد عمل صالح يديد انفاق مالي يديد بخير بو النغضي واستغنى وحو الله خيرينا ودركتو مكا وتقاضى ليلي كان واستغنى وإسلام ربنا له وحو يا ربا أنت إلا إيا دوماتونا وحكوفا لما يزيد وحاجة حق عمرتنا بركة واستغنى دركتو مي ناشي وصدق على المقابلة القرآن وكذب بيني بالحسنى وصدق بالحسنى بيهي كان هو كذب بالحسنى كلمة دي توحيدك وانا سنيد مو بعنية كاس إلا يرايا فصلوا يسيروا للعسرى كاس نار ما نوسينا بربي الله أعوها يا وحي نار لو قلايا نبتا مركي ديشتان يدي بو قلبتو يري نسرى محالو لأيهاي وعوها يا نار مركي اللي قلا والعياذ بالله أي شدكم فورانيسا ونقانا شدك بقميس الله سألو صومرني عاملة الناصر هو قلت فصلوا يسيروا وعن أسهلينا إساقنا للعسرى في عسرى إلى النار طاهي خالي مركي وحسكم ما يدعيان فلاها لقى بخيارة خالي أي وحسكم ما يدعيان أيهو مركي وحسكم ما يدعيان ما ربي يلي وما يبني ديرق ما يو أنه كابخيل كالنغلاء ديرتونا حق بانيه وارتان سهل نار وغطور عينه ما يبني ديرق ما يعانو حق سوحا وحكا قبلي ماله خالا سيادر وكو ديرتونا وحسكم ما يدعيان خالا وحكم يهلا وما لنتعب خالا وحما ترى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا سأحضر نار تقول عمال وحسر ما يوي مركز ربي سبحانه إن علينا أن إبادوش نضوحا للهدى هنونك إنا معطينا ونوحي سكوت وحق يا بابلك كفري يا إيمانك هنونك يا ضلالك إنا نكالعدينا قلت قفك كاقادا يا قفك كاقادا يا بقرشك إن علينا كرك نضوحا للهدى للتبيين بالهدى إنا هنونك عدينا قل كاتا ربي سبحانه وإن لنا أنك إباه وحمل أنه العدن لو ذاكن للآخرة تدن بيسعي ولولا بيض الله بضب الدنيا آخرة فاني قالوا معناها أنا قال اللقوم برا يوحا وي حتى هذا ما آخرة وانا أكسندوني أما الدنيا وانا أكسندوني إساق عليك إساق كبري أو الله حريف ذلك اللهم أمره قل كاتا توجيهية المال الوسيية إلى وحوي أنك آخرية الدنيا بلي قل هذا ملعي فمن طلبهما من غيرنا أنك إذا وحنا ينقفك الدنيا آخرة ويدية فقد أخطأ وأبصمك قلت أنا الدنيا آخرة بلك الله يحيي روي محال اللقوق قارا إلى رضي بان اللقوق قارا إيه الإيمان والعمل الصالح إن لنا وحنا وصلنا ذي لب آخرة تقدم بيتا آخرة يولي إلى الدنيا ضل بضب بلك أتار ربي الله اللي أمد ويري فأنذرتكم وحن إذين كدقي نارا بان إذين كدقي وذا لو كان اما من بخل وسرنا وكذب بالحسنى نار بان ادين كدغي تلا ظهوريتو في جوقتا وارسون مرنا دمين وكلما خاب زدناهم سعيرا واثيرا بير خلا قابل هدي لغا تلمدا مطورده انت لو ادكريو اي في جوقتا اوغريتا كل كا كشي يا مسمر فاندرتكم وايدين دغي نار بان ادين كدغي تلا ظهوريتا لا يصلها وسنار تاغري الا رشقه من ايام درو ان كان يكون دعبي او باو ينبغلايا شقيقانو واكين كان شقيقا لغوشا يبعوغا اياك الضرانة نارتا قرأي وحوي الذي مدك كذب حق بنيي وتولى ايمانك كجيت ليو كان حق الضفيع يا ملكي لو شقيقا مجيطا وحالك هدنا الى انو هم يرعا كجيت ترأي ومدك شقيقا لغوشا يمدك الامود تسأل وموت الله مارا ايش افرت اللي يقلي الذي شقيقا بعوغا كذب بيني حقا وهو تولى رب إنه فما يرعى كجسدي كأيما قلعي يا النارتا إيا وحا أناكي وسيجنبها وحا النارتا كدهرانا يوم كأب دواني الأسقى وناشي أسقى حقا إنه كوميري متك ألاك عمسك بضن وكألاك عمسك بضن وافهم ولو إجماعي تاي مفاصلين تذكر عسيه إن سبب نزولك أبو بكر يا رضوان الله عليه حتى نمرك المبعي سلا الشيقين الذي يؤتي ماله يتزكى لأوليه إما لا ذال لك غيئيك على الغادية ووحر لقوته سي إن الحين يزكى صادقة وهذا السري ووكر يريه سو أنه ووكر ما تكنقونه قل كاسا ربيه وسيجنبها نار تاسيجي وقتاؤه ريسو وحاكت نهراني الأطغى متك لك عمسك بلن كاسين واكون أبو بكر عبد الله أولا لها إسراء وحل أولد الله يهيب الله أولا لها إلى أبو بكر مؤولا مجال كيبا واسعة ترتم كيبا فرق وفي ذلك فليتنافسون قال وحي إلا في كل جرته فيسمح نوحيه الذي تقيد يؤتي بحناية ماله حوليه سيبه بحناية يتزكى إسوه اللبيس كوفنائي ومدنك لك رأي أولا يان حقوق مالية وكم باقتي كسوء قليل ورد أنه كورا أدو مرباها الواتا نبقي جيرتي معادو حسين وإلي أيلا معادو وإلي كو ماك الله يسمى معادو فران وإلي ترحيلك كو وجهة معاتيك دو بي وإلي وهكا كل كتاسو يانجي يالهين بوحر أي مكين في الجوري وفقرني ما إلهي سوى ذرهما إسي كل كتاسو العذابية كل كتاسو وضوح يكون بالي الذي تبقى يؤتي بحين أي مال وحريسة يتزكى إسيق ويسكون فايا مركب دعاية أبو رينا إذا يموحوا كوة كنوفك فكير أيو وحبوا ليها أي ربي بمبا تاكو شاكتر وما لأحد قفنا وما سبنان عنده أبو بكر أكيسة من نعمة قلت ترجع ليس أبا المريو وقلت الأسيد دايي قل أبو بكر قلت أبا الكرهي وفرقا بعيسى وحوترتي ما أيانا هاي بمبا كشيكيسه وما لأحد قفنا وما سبنان عنده أبو بكر أكيسة من نعمة قلت ترجع ليس أبا المريو وف أبو بكر كله لما أركو قلت مركي كوة سلجوك الله طريبا ربي نوع دايي أبو بكر محوسى أولي إلهي فعلى ذلك الرماه نوسى مريه وثو أبو بكر نوسى مريه أنا ما فعل ذلك الرماه موسى سمي إلا ابتغاء وجه ربه أبو بكر خبه بيسى وجه بيسى هذه وفاذر أيو كريه أيوم بوسى أولي خبه أنا على كريسة ببنى مركز رب أبو بكر يبو هوي كسو رنو يري وانا سوف ير الله أفعل سيه هذه بكل قدرة مركز رسولك جبريل ويدي عليهما السلام قوي رب الولا سوف ير الله لفد لأيهاي أبو بكر مع الله تلقري مركز رسولك جبريل ليري قالي قول انت سوكي ومتر مالين كيبوبة ايان دم ايان حافظ دي سكسو ولغو وكود عكريو بالبان كبوبة ايبوي يقول الله انت ابوبة دقيقة دي الى هذا يقال ومركز يدبر الامر من السماء الارض اللي قوليها ثم قولوا سنعود لحيسا عركي ملك انت سوفو كسو قل كاسو يربل بانجاري وايو سكسو لغيبوي تاسنا غريب مع اهل الجنة منك ابو حافظ ير يا ردوني دي اف تمنقر لي قولك أبو بكر محمد مليني ولا سوف يرضى جدا بوحال نقول دولا سورة دواتي سدعية سقاشنا مقعد سورة المحاول والمحاول هو ريتيكو مقعبان تاي وسورة مكية وانت رسولك مكا كنا ولا اي سادكتي اي دهدو كوي تمنوي والمحاول سيوها بشي وسورة مكية وحي تابتي رسولك عليه الصلاة والسلام شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اي سورة دقابة ديكتي يوعى رب رسولك ستوقع لديكتي ونعمة الدنيا من الآخرة وأن خصوصيه سيو رب أغمى هذه النعمة إنك هو أولي يدوسي سلوكته بي من الدنيا من الآخرة قلت على رسولك إذا وكع ذي سورة داسم وحيكبل له ذي ورك هذا قيم قبلا إن يكون دارتي رسولك عليه الصلاة والسلام أي أسد هذا الحنو صلى صابحين إسلام حنو أذرك قبع المجميل لينا أبي الله باب ربي أي أنت أوتي مثلي كيف الوقت من رسولك وتري يا محمد ما أرى شيطانك إلا وغتركك شيطانك كل من جريك إلى هذا يكون ودي أما جميل بيكون ودي لماذا هذا اللغو مما قل كافية روان لغو النعي لعاية باسوق اللغو ودي ولي كيف محمدها أرهيلا ودن كدع بحي لن لعي وحي ومن جري هو النعينه إن كانت الله إمام قل كافة بإنتو لا أرحدث كسيو يري الله إله إلا لم كسيقوتين كن النعين أدن بيشيقه قل كافة رسولك وحيا ربنا والله تلقلي ربي تريي قل كاسا داغذي ان كون مكرين كرسولك اللوغو تلقلي اللو شغي مركاسا يران تيسا مشي دماتا او صومري ايا انتو يرا انتا ان لغو صودا قالين جري اي بجدك يتيما فاهوا ووجدك ابوالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا سدح لا اضاء اللو قلو يران تيسي اللوغو قلي انتا اللو شغي با سدح توسيء ووي حدنا لي اسكجي سدح لا اما سائل فلا تنهر فاما اليتيما فلا تقهر واما سائل فلا تنهر واما بنعمة ردك فعجي وصدح يا صدح ألم يجدك يتيما فأغوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدح لا تلقوسا مليل قلك صدح تنقاد ضرداء فيما فلا تغد وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدثه سورة جواب بالله واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة الله يا بسم الله اللهم يعسك سري عليه الرحمن نحريس قولا دوما ليس ولكارتنا حريسا الرحيم مدقر أعلن حريسا قال تعالى فنوحو يلي سبحانه ومحافظا كم لارتعي برغنك صلب النزولك لنا اين الشاقنا يبرغي حديث كيدانا مسلم يبقاري بوريناي مدعى اسلام تكون الجنوب لكن رسولك انو حنوصري لبها بين المسدح بين وإلاك تاتيبك اولاتي من ومركا اي سورة دوكينك مسلم البخاري باوريي سدوس يدو الضحى برق كان كل دارتي ارتين كان وين امد سو كاده سو ودا كان كان كل دارتي والليل هبان كي بان كل دارتي اذا سجى هدي هبانك وحصلو ما له قبسلو اذا سجى هبانك دي دوليدا او قبسلو مقدي دي هيمانيسا وكفر يا دوك اذا سجى هدو كفر ذا الدوليدا اما ودعك كما سبوت محمد وربك خبياكم وسان سبوت وما قلاكم من عروي يوها اي شيغه دم بيكو شيغه ما كان لانفيي بو قولي بنتي دعايدي الى يري ما ودعك وليبا وداركو انفيي ما ودعك ربك وما قرا لكم من عروس كما سبوت يا رسولك عليه الصلاه والسلام وكل لو تلقى اخر اجري وان لكونك يهبو شيغه فقال تعالى فبوحوا يري ولا الآخرة آخرة الضنبيسة خير كوة أكبرا لك أبيك محمد من الأولى الدنيا وهذه أدوح قول سماذا كلاكو أنت الدنيا أما حنوك أكو قفن عيا أما هذا الحمد أكو قد عيسى أما وحا لشيك أيضا حقيمين ليش أن الملك قد معها وحا لغوطة لقريبا نكوي قولك أصدق يوحي كوكو قبسلا قولك رسولك تاسوك وشكبه عليه الصلاة والسلام ويضو جهاز لقجره وجبنر لهايو وبيض لهار قلي وانتو قول قلب سنكو سهلي يركي سي اي سامي سي اصحاب سيتر يا رسول الله انت يا ابن عندك تو دين احسن وصوف مع نكو سمينو ايه يري مالي الدين وحكب حيان وحان لمي دهي نينك يدهر قلو قدك انبال لمي دهي قول قاسي ليه انيقا هده رفلاسي وحان يبو سميتاو قول قاسا ربي لي سبحانه ولا الاخرة اخرة ربن بيسا خير في اعنام بلا لك اذيك رسولك من الاولى الدنيا ايه كارفي عن سيو يقول كان الدنيا يوحي كوشو كان هقيمي قل كان ربي وحا آخر الله وطلق قال رسولك وشيكي ورسوف دبدن با يعطيك أوكسين دونا ربك أذيك ربك وحوين بالوكسين دونا وفتر الله أذيك برهالي أهم دونا أذيك برهالي أهم دونا قل كان رسولك عليه الصلاة والسلام هذا الذي أرنجل وحاكم منه اللهم لا عيش إلا عيش الأخير إلى هو أحنا الدنيا بنلوني معها نرقيم الحاجة في جيسا وصدق الله إن يقول وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون قل كاسا ربي ولا سوف دب دنبا يعطيك ربك خبك وحوين كسين دونايو فترمى كل كاسا دخالي نقولي قل كان يعطيك ربك مع رسين دونا أبا المرمتة إيا كرامالة إيا سفاعلة هذا وحي بلا هذا الأيام مالك حباله وحكسوا بحكو يسقوه الرئيه وحجند الباب كالفر يسقوه الرئيه يسو ملك يبتع الله يسكن مريه مقام المحمود يسقى شفاع العلماء له قلك يسقى فرائيه قلك اوحى اللغوسين دون اوحى لكو بكرمه حديث با عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وريي وقوليه يتلو فتيره وشفاع لويه قلك رسولك عليه الصلاة والسلام واللهم أمتي أمتيه وقوينه هي هي أصحابته أدولان كجرت الله أركي قلت أصحاب ربي جبلس ودرود وحول يريد أطل محمد وحا سلاما يبكيك ملك جبيل بأو يمد أهوك سو سلاما يا وحا كاوه يشرب كليه مركاسير أمد إذا مركاس ربي إنا سنرضيك في أمتك أمد هذا حق هذا مفضوط بأنه كان لقينا هؤلاء ينوي مركاس شائك حكيم كهير قرأنا في الضحى ولا سوف يرضى سورة محابة نكاخرني ولا سوف يرضى فصر قلوبنا ذاك العطاو يعطيك ذا الذي يهيب الله بتمذي فرحيه بي ووحوينه وحاشا يا رسول الله ترضى بي خالي النظن ميتد وفينا من يعذب أو يصأبه أنه أمة داداه وقالك لله بقوجينا يوانا بخالي النظن قرأنا في الضحى ولا سوف فصر قلوبنا ذاك العطاو وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يصوم ويصوف ديب دنبا يعطيك ربك كسين دولا وعلي قال لما شيء كريم وفطر له وادخال هاي قل كي الحق على اللولو والرمي آخرة خوص لك صوت بالله بين نلسيسي وحا ربي سبحانه ألم يجيدك موال الإبط مهل يطيم أذيب أغونا وان أبال هاي وفأوى إبطه سنفدمين يساقوا على وشه هبرتي سدح بلوت كجرى هبيدي هبرتي هو إذا شيء يساقوا اللي حجيره أيها الدماء أرواه إذا قعان تكوك في أبو طاء أرواه إذا قوك في عبد المطلب يسألوا سيدة الجيلة أيولي مركه سيدة الجيلة وعقبت أولي أذيك أبي طالب ليلة إلى رسالة يسوق قاري هو ويناني إلهي سوك جالا مركا فاوا إلى هواك الدمايو أنا أبيه هو يكون لقال إسنقى من بعد ومتكال ألا كود مولي قال لقو أرورين جريو قالك يا واقع سابا لقول السعوديو ألم يجيبك موسى إبها كوهلي يقيما أضو أضونا وفاوا أسرد كود منه وكو أرورين حاجات نباتكو أرقديو كامك مقابل وحوة فأمر يتيما فلا تغار انت عديك أبنو شيء ولا يداد الإسمتاي أقول لك قال الله مجودي وحول الله قال الله حقنا للدليل يجن تابعي كلم هذا اللواء بالشيكتي ووجدك موانا إبكو هلي وانا أيضا النبوء يبيني يسيع مدن هيسن وصادا يقول سنكو هنونيني كإله باقوع رضي لبود لي كرايا هذا ضد كلاميرا وأن ديني الرسالية وحبار أغي أما أنت عليه الأهل أيها النبي اللي قال لك والرسول اللي قال لك ووحي لبود الجيه ووحي لبود برا لبود دورتي ليه ذا قوة الرسالة وران كراي كل هذه السيدة أذيقنا اللقوة حنونيين أذيقنا مركة وحنون ووجدك موال إباكو يلي مسدحا عائلا أذيقوا فقيرا وفأغنى ربه لك أذيقنا قناعة إيا صبر إيا إيمان إلا حتى أمال نفتيسة موال ربه وهو الباكو سينوي أذيقنا بيدك على رأيي كل هذه ربه أذيقوا عائلك سودة قال إيينا وأما سائلة فلا تنهر كاد ورتنا يوم يا قول قولي الله أقول سالك واحد لي في كرتان أني بول كل فسد عباس يا لو أبغى شيء تي ووجدك أولا بعض المفسرين بعد ما يشوفوا ير إنه كم بحصل المال بلا أو عند قرب مري ومرك عليك وعاس يا رسول قال لي مرك دم بندرة ولي بروين يتيم أبي طالب عنك أرونك أبي طالب وها هي وبحصل المال تسوق عليه كل كواحد وين أما تاسكو فصل أما تن لبدا معنى بواكينيسا وإن كان رسولك اللي قال الله إستي ألم يجيدك والله يباك هلي وأوك هلي يقيما أضو أغوانا ونأبالها وفآوى وسرد بكونك إيا الدنيا أدونك ودن وسنقود منه مر لغودي بي أووغا إيا مر لغودي بي إيا حتى مركو يراي بني سعد وكسو النوغي لربا مكرم عزدة والله قيمة يو إدي أركتبه جعلاتوها ووجدك موان إباك هلي والا أدن ديني يسرع مدن هايسن وفاقا إلى أسن كوانونينو رسول نبي ألغا لكن ووجدك موان إباكو يلي أعين أدو فرمدو وفاقنا حدو هذا أسن كان لكنو قناعية صبر يا ربي كبوه دمي فأمر يتيمة أدنك فلا تقهر أقول قولينو أقهرين وأما السائلة كان دورتنا يتوق تمايانا فلا تنهر فعنانانيو كاسمها قهرين كانها عنانا أما اليتيمة أدنك فلا تظهر أبدونك على قصب والله نباته المشركين أي أبدون ماذا كو هايسي ينقوى كدعنا الظهر دنبيا بعيد إيا حقير إلا حقيره إيا جنو الدنبيان أغانت الله ونقوي وأما سائلك دورتنا يانا فلا تنهر أهرارين وهقول قولوها عناناني هو عطري كرتاتا هذا اللي هو إلانا قول سنكو أنبا بحيد وأما بنعمة ربك على اللقوع الرضية سواتين لقوع سواتين مجلته وحن ربي كوغا الله يستيب الواقع النعمة الدنيا من آخرة وحن رئيسا وحن اللقوع يا بوهاي ألاكم أحد واركو لنا كبحب واركو لنا كبح وأما بنعمة ربك خبقه وحكوه برواق قائي وأن لسلين كريم ونعمة الدنيا والآخرة وأدني يدي خصول نبي الله قاعد لكي أفضل الخلق بها الله قاعد لكي قل كالدرجة كثر رئيسا مالي آخرانا هذه قابة شافع مشفعة أول شافع وأول مشفع قلت النعمة الدنيا من آخره وحكون من ملع الحمد لله أمه وأما بنعمة ربك ربك برواقه أوكوه برواقه أسكوه قال ليسي من آخرية من الدنيا بلي فحديث ربك أشيقه مهديه شكشيقه الحمد لله دهوه والله سبحانه وتعالى أعلم